بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقرب الليل والنهار. وفي روايه: لا يسب الدهر فان الله هو الدهر. عندك كذا: وانا الدهر، او ما في تشكيل بالضم. نعم، احسنت. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليبين أن سب الدهر يتضمن الشرك، أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله، أي أن الدهر فاعل مع الله، فهو مشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله، أي أن هذا الدهر فاعل مع الله، فقد أشرك. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هو بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، أن من سب الدهر فقد آذى الله. وسبه أي شتمه وتنقصه، شتمه وتنقصه. ومن هذا الباب يتبين لنا أن حكم سب الدهر ينافي تعظيم الله عز وجل الواجب على كل أحد، ينافي تعظيم الله عز وجل على تعظيم الله الواجب على كل أحد. والأذية هنا المقصود بها هو ما يحصل به النقص أو التنقص، هو ما يحصل به التنقص، ولا يشترط أن يلحق به الضرر، كقوله تعالى: ولن يضروكم إلا أذى، ولن يضروكم إلا أذى. مثل السفر قطعة من العذاب، هو ليس فيه تعذيب جسدي لكنه يؤذي الإنسان. وكمن يشتمك فإنه يؤذيك ويتنقصك. والدهر الذي نهى الله عز وجل عن سبه هو الزمان. الدهر الذي نهى الله عز وجل عن سبه هو الزمان. وتأملوا إلى التقسيم الذي سأذكره لكم: إضافة الشيء إلى الدهر قد يكون كفرا مخرجا من الملة، إضافة الشيء إلى الدهر قد يكون كفرا مخرجا من الملة، كقوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. أو يكون إضافة الشيء إلى الدهر لبيان السبب، أي بسبب الدهر، بسبب مضي الزمن والدهر. والقسم الثالث: إضافة الشيء إلى الدهر قد يكون ظرف أو إخبار بالواقع، ظرف أو إخبار بالواقع، فهذا جائز. قلنا التقسيم الأول هو إضافة الشيء إلى الدهر، إضافة الشيء إلى الدهر، هذا قد يكون واحد كفرا مخرجا عن الملة كقول الكفار وما يهلكنا إلا الدهر، جعلوا أن الذي يهلكهم هو الدهر. والقسم الثاني والنوع الثاني أن يكون ذلك لبيان السبب، إضافة الشيء إلى الدهر لبيان السبب. والنوع الثالث إضافة الشيء إلى الدهر قد يكون ظرف أو إخبار بالواقع، أو إخبار بالواقع، فهذا جائز، فهذا جائز. القسم الثاني فيه التفصيل، القسم الثاني فيه التفصيل، فتارة يكون جائزا وتارة يكون محرما إذا لم يكن سببا حقيقيا. هذا القسم الأول إضافة الشيء إلى الدهر. القسم الثاني سب الدهر، سب الدهر له ثلاثة أحوال، سب الدهر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يسب الدهر على اعتقاد أنه فاعل مع الله، أن يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر فاعل مع الله، فهذا شرك أكبر، ويستدل به كما استدل به المسألة الأولى وما يهلكنا إلا الدهر. الحالة الثانية سب الدهر على اعتقاد أن الدهر سبب، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، لأنه ليس بسبب شرعي. سب الدهر على اعتقاد أنه سبب فهذا شرك أصغر. النوع الأخير والثالث سب الدهر مع عدم اعتقاد شيء من ذلك، سب الدهر مع عدم اعتقاد شيء من ذلك، يعني لا يعتقد أنه فاعل مع الله أو أنه سبب، فهذا محرم، فهذا محرم أشد التحريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا خبر عن طائفة من كفار العرب الذين كانوا ينسبون الأمور إلى الدهر تصرفا وفعلا، تصرفا وفعلا. قال الله عز وجل فيهم وما لهم بذلك من علم، أي ليس لهم علم بذلك علم جازم ويقين، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. والدليل الآخر قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيح المقصود به هنا البخاري، عند البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى. ما نوع هذا الحديث؟ ما نوع هذا الحديث؟ نعم، يسمى حديث قدسي أو حديث إلهي، يسمى حديث قدسي أو حديث إلهي. والأصل أن الله عز وجل تكلم به، وهو يختلف عن القرآن. ما الفرق بينهما، بين الحديث القدسي الحديث الإلهي والقرآن؟ نعم، هذا يتعبد به في القراءة، والحديث لا يتعبد به في القراءة. نعم، وهذا يجوز فيه الرواية بالمعنى بشرط أن يكون فاهما لمقصد الحديث، مقاصد الحديث، هذا أمر مهم وقد لا يدركه كل أحد، وقد لا يدركه كل أحد. وأما القرآن فإنه لا يقرأ بالمعنى، لا يقرأ بالمعنى، وغير ذلك من الفروق أو الفروقات بين الحديث الإلهي والقرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، الأذية كما سبق هو تنقص الله عز وجل، هو تنقص الله عز وجل، وإلا فإن الله لا يلحقه ضرر، وإلا فإن الله تعالى لا يلحقه ضرر. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يسب الدهر أي يذم الدهر ويلومه بسبب نزول مصائب أو عند نزول المصائب ونحو ذلك، يقوم يسب الدهر. قال الله تعالى: وأنا الدهر، وأنا الدهر. هذا خبر عن الله عز وجل. فهل يقال أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل؟ الله يقول أنا الدهر، فهل يقال أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى لأن الله وصف به نفسه أو سمى به نفسه؟ نقول لا، الدهر ليس اسما من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأن من شرط الأسماء أن تكون حسنى، يعني بالغة في الحسن مبلغا، والدهر من الألفاظ التي لا تبلغ المبلغ العظيم من الحسن، يعني لا تبلغ المبلغ العظيم من الحسن، أو لا يبلغ من الحسن منتهاه، لا يبلغ من الحسن منتهاه. قال: أقلب الليل والنهار. ما معنى أقلب الليل والنهار؟ أي أصرف، أعاقب، يتعاقب الليل والنهار بإذن الله عز وجل. وهذه آية تدل على وحدانية الله، وتدل على أن الله هو الخالق، فالخالق هو المتصرف في ملكه، فالخالق هو المتصرف في ملكه. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار ويصرف ما يجري فيهما من خير أو شر، ويصرف ما يجري فيهما من خير أو شر. قال: وفي رواية: لا تسب الدهر، نهي يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ثم قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أبا لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. أحسنت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أطيب رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أصنع يعني أوضع. نعم، سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله عز وجل في التعظيم، في التعظيم شرك في الربوبية. أن التسمي باسم فيه مشاركة لله تعالى في التعظيم شرك في الربوبية. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ما جرى مجراه في معناه، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام وسلطان السلاطين ونحو ذلك من الأسماء التي فيها تعظيم. وذكره هنا في الباب قاضي القضاة لأنه الأكثر واقعا وانتشارا وشيوعا بين المسلمين، لأنه الأكثر انتشارا وواقعا وشيوعا بين المسلمين التسمي بقاضي القضاة. وأسماء الله عز وجل على نوعين، أسماء الله عز وجل على نوعين، فافهم ذلك ودونه جيدا. أسماء الله تعالى على نوعين، النوع الأول أسماء لا تطلق إلا على الله، أسماء لا تطلق إلا على الله فقط، مثل ماذا؟ مثل لفظ الجلالة الله، والرحمن أيضا من الألفاظ التي لا تطلق إلا على الله، القدوس، الجبار ونحو ذلك مما يختص بها لله، مما يختص بها لله. والنوع الثاني، النوع الثاني التي يصح إطلاقها على المخلوق، على الله وعلى المخلوق، التي يصح نوع، النوع الثاني التي يصح إطلاقها على المخلوق، على الخالق والمخلوق، على الله عز وجل وعلى المخلوق، مثل ماذا؟ رؤوف، كريم، رحيم ونحو ذلك، لكن بشرط، النوع الثاني بشرط ألا يلحظ فيه المعنى المطلق، ألا يلحظ فيه المعنى المطلق. ألا يلحظ فيه المعنى المطلق. والشرط الثاني أن يسمى، ألا يسمى بها على وجه الإطلاق، ألا يسمى بها على وجه الإطلاق، عشان ما يقولون والله جار رحيم، خلاص معروف فلان ما يسمى إلا بالرحيم. نقول لا، إذا سمي بهذا على وجه الإطلاق فهذا محظور، يقع في الشرك، يقع في الشرك، قد يكون شركا أصغر أو شركا في الربوبية. اتضح لكم الشرطان؟ أعد يا مهند الشرطين الأخيرات. الشرط لا يلحظ فيه المعنى المطلق. نعم، المعنى المطلق يعني ما يكون متصف بذلك، بهذه الصفة على إطلاقها، ما يقال هو الرحيم أرحم الراحمين، نقول لا هذا خطأ. نعم، وألا يسمى بها على وجه الإطلاق. نعم، وألا يسمى بها على وجه الإطلاق، يعني ما يقال فلان ما يعرف إلا بهذا الاسم. ثم ذكر دليلا واحدا قال في الصحيح، المقصود بالصحيح هنا البخاري ومسلم، البخاري ومسلم متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم، إن أخنع اسم يعني أوضع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. العلة، العلة أنه لا يصلح هذا الاسم إلا لله عز وجل مالك الأملاك، لأن المخلوق، المخلوق لن يصل إلى تلك المرحلة أو ذلك المستوى الرفيع، مالك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل. فوصفه الله عز وجل، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم، أوضع اسم عند الله، يعني أحقر اسم عند الله. لماذا وصف بهذا الوصف؟ لأن المخلوق بطبيعة نفسه يطلب العلو، يطلب العلو، فيرغب في تسميته بملك الأملاك، فجازاه الله عز وجل بأن يكون أوضع عند الله عز وجل. وهذا مثل ماذا؟ مثل المتكبرين يوم القيامة يحشرون كالذر يطأهم الناس جزاء وفاقا، أراد العلو فوضعه الله عز وجل وذله. ثم قال، قال سفيان، من هو سفيان هذا؟ ابن عيينة. نعم، سفيان ابن عيينة من أقران الإمام أحمد رحمه الله، قال قال سفيان مثل شاهان شاه، مثل شاهان شاه. وهذا الاسم شاهان شاه يتسمى به ملوك الفرس، ملوك الفرس، ويعني ويعني ملك الملوك. فالعبرة بهذه الأسماء المقاصد لا الألفاظ، العبرة في النهي بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني. وهذا فيه بيان أن النهي لا يختص بهذا الاسم، يعني الاسم ليس حصرا على ملك الملوك أو شاهان شاه، بل كل ما جرى مجرى هذه الأسماء. ثم قال وفي رواية أغيظ رجل على الله، أي أكثر رجل يشتد عليه غضب الله عز وجل لخبثه، رجل تسمى بهذا الاسم شاهان شاه. العبرة في النهي على هذه الأسماء المقاصد للمعاني والمباني، عفوا المقاصد والمعاني للألفاظ والمباني، للألفاظ والمباني. ثم قوله أخنع يعني أوضع، وهو من الذلة والصغار. ثم قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. النهي عن التسمية بملك الأباء، الثاني أن ما في معناه مثل كما قال سفيان، الثالثة التفطن بالتقرير في هذا ونحوه مع الوقع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم، أي من أجل تعظيم الله وإفراد الله عز وجل بالعظمة. نعم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.